الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى وهو يشرح حديث اللهم رب السماوات السبع إلى آخره. وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، وهذا من باب تقديم الحسنة قبل السؤال. هذه قاعدة عند أهل السنة، من يريد أن يسأل الله تعالى يقدم عملا صالحا بين يدي السؤال، كالاستسقاء مثلا، السنة أن يصوم الإنسان أو يتصدق، تدعو لرفع البلاء كذلك يستحسن التصدق أو الصلاة أو أي عمل صالح، وهذا من ذاك القبيل. فهو يثني عليه سبحانه بربوبيته العامة، رب كل شيء التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، يشير إلى هذا، تحمل الهدى والنور إلى العباد لأنها كلها من عند الله. الكتب الثلاثة زد عليه الكتاب الرابع كلها من عند الله ومن كلام الله. ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. لم يبق شيء لم يستعد منه، أي دابة تدب على وجه الأرض، عليه الصلاة والسلام. ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من الفقر. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث من الفقر والمرض. وقوله يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أفاد هذا الحديث أي الأمر بالرفق وعدم رفع الصوت، يفيد قربه سبحانه وتعالى من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفع إليه أصواتهم، إنما ترفع الأصوات لإسماع من تناديه وتخاطبه، فالذي تناديه وتخاطبه وتسأله هو معك، فإنه يعلم السر والنجوى ويعلم ما في نفسك ويعلم الضمائر. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية. يشير الشيخ بهذا إلى أن القرب هنا بمعنى المعية الخاصة، فلا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن بأنه بذاته معنا قريب منا بذاته، بل الله سبحانه وتعالى بإجماع السلف كما دل الكتاب والسنة على ذلك، فهو فوق سماواته مستو على عرشه بذاته، وعلمه في كل مكان لا يخلو مكان من علمه، فلا ينافي علوه على خلقه على هذا التفسير، وإنما يرتبك ويضطرب الناس في هذا إذا لم يفرقوا بين المعنيين. إذا فهموا مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام من القرب، إذا فهموا ذلك بواسطة كلام أهل العلم، كلام السلف، كلام الصحابة الذين فهموا مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام وبينوا للناس، وفهموا معنى العلو، علو الذات، الأصل علو الذات وله علو المنزلة والمكانة، ذلك ما يشعره كل مؤمن في نفسه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى ومحبته، وله علو القهر وهو القاهر فوق عباده. إذا تصور هذا التصور لا يضطرب، يكون على يقين في الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى، وأنه في علوه قريب من عباده وهو معهم أينما كانوا. هذا الحديث الصحيح انتقل الشارح إلى تفسير حديث الرؤيا. هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. أولا إثبات الوجه وجها حقيقيا لا كوجوه العباد. ثانيا إثبات العلو، لأن العباد يرونه من فوقهم، يرفعون رؤوسهم فينظرون إليه وهو يتجلى لهم وهم في الجنة. إثبات العلو أمر ضروري لإثبات الرؤيا، لذلك اضطربت الأشاعرة، خالفوا إخوانهم المعتزلة في إثبات الرؤيا. المعتزلة تنفي الرؤيا، نفت العلو والرؤيا واستراحت لو كان في ذلك راحة، ولكن الأشاعرة نفوا العلو وأثبتوا الرؤيا. وكيف تتم الرؤيا؟ قالوا من غير مقابلة. لا يعجزهم التفسير، إذا أرادوا يأتوا من عند أنفسهم بما يشاءون. أحاديث الرؤية متواترة لفظا من أقوى الأحاديث، وقد جمع طرقها وأسانيدها وساقها سندا سندا الحافظ ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. في هذه المسألة قل ما تجد بحثا ممتعا ومشبعا كما تجد في هذا الكتاب في مبحث الرؤيا. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث المتواترة تدل على أمرين اثنين. الأمر الأول علوه تعالى على خلقه، لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم كما يعلمونه في الدنيا من فوقهم ويخافونه من فوقهم، يرونه من فوقهم. ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم لم يقل من أعظم، ولكنه قال أعظم على الإطلاق. أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. ومن نفى الوجه قطعا يحرم النظر إلى هذا الوجه الكريم الذي نفاه، وخصوصا إن لم يعذر بالجهل وبالشبهة، لأن نفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة ردة بإجماع السلف. من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، ولكننا كعادتنا نلتمس الأعذار، وخصوصا في هذا الوقت للأشاعرة المعاصرين لكثرة الشبه وانتشار الجهل ولظنهم إن هذا المذهب الذي درسوه أنه هو المذهب الوحيد، مذهب أهل السنة والجماعة، هكذا قال لهم شيوخهم، هم الذين يتحملون التبعة. فنرجو أن يعذر صغار الطلبة. وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، قال الشارح المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وكونها حقيقة، كما أن رؤية القمر رؤية حقيقية لا أحد يستطيع أن يقول إنها مجاز، ورؤية الشمس رؤية حقيقية وواضحة، كذلك رؤية المؤمنين ربهم في الجنة وفي عرصات القيامة رؤية حقيقية وليست مجازية بالعيان بعيونهم، وأنهم في حال الرؤيا لا يلحقهم ظلم بعضهم بعضا ولا التزاحم في حال الرؤيا، تشبيه كامل بالحال الحال بالحال. وأنت عندما ترى القمر كل واحد يرفع رأسه من حيث هو وفي موقعه فيراه، هل هناك ازدحام أو تضرر؟ لا، كذلك رؤية الرب سبحانه وتعالى. إذا كنا لا نستغرب كيف نرى جميعا هذا القمر وهو مخلوق صغير كل من موقعه دون أن يحصل زحام أو تضرر، فكيف يستغرب رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى؟ والقوم إنما نفوا ليس من هذا القبيل، لأنهم زعموا إثبات العلو حصر الله سبحانه وتعالى في جهة معينة، وهذا عناد للنصوص الثابتة من الكتاب والسنة التي أثبتت العلو. العلو هو الشرف، والسفول بضد ذلك. إذا أثبت الله لنفسه العلو فيجب الإثبات، لأن ذلك هو الكمال. قال الشارح رحمه الله تعالى: والتاء يجوز فيها الضم والفتح، لا تضامون ولا تضامون إلى آخره، على أصل تتضامون بحذف إحدى التائين تخفيفا، وروي التشديد والتخفيف إما من الضيم أو من التضامن. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي حثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة من بين الصلوات الخمس، إشارة إلى أن من حافظ عليهما جماعة حيث ينادى لها نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، رؤية وجهه سبحانه وتعالى. يعني من الأسباب، من أسباب رؤية الرب سبحانه وتعالى المحافظة على الصلاتين في الجماعة، وهو يدل على تأكد هاتين الصلاتين، كما دل على ذلك الحديث الآخر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. فإذا سعدوا سألهم رب العالمين: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. شهادة عظيمة من الملائكة أمام رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية، ولكن أراد الله أن يظهر مكانة عباده أمام الملائكة بهذه الشهادة. لم يسألهم لكونه لا يعلمهم، لا، يعلم أكثر من ذلك، لا تخفى عليه خافية، ولكن هذه شهادة عظيمة. نعم، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. قال الشارح: قوله إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخر كلامه رحمه الله، لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به،

المتبعين للسابقين الأولين بما بشر به السابقين الأولين أنفسهم، أي بأنهم على وعد من ربهم بالجنة والرضا إن صدقوا في اتباع الجماعة الأولى، هذه أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه نقطة مهمة، يؤمنون بما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، أي لا يفرقون بين الكتاب والسنة، وهذه منقبة لأهل السنة والجماعة، وغيرهم من الفرق يفرقون بين الكتاب والسنة، قد يرفضون السنة رفضا وقد يصنفون من عند أنفسهم تصنيفا، إن كانت متواترة يستدل بها في إثبات الصفات، وإن كانت من الآحاد فلا، هذه درجة من الدرجات. ومنهم من يرفضها كلها بدعوى إن الأحاديث ربما رويت بالمعنى ليست من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام وهي ظنية، ولم يقف غلاتهم عند هذا الحد إلى أن تدرجوا إلى نفي دلالة القرآن في هذا الباب، وقدموا لذلك مقدمة خطيرة معسولة، قالوا هذا الباب باب خطير، باب الأسماء والصفات، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الاستدلال في هذا الباب إلا بالدليل القطعي. كل من يسمع هذه الخطبة فيصغي إليها فيصدق. قلنا طيب لا يقبل إلا الدليل القطعي، أين الدليل القطعي؟ الدليل العقلي، أما الدليل اللفظي فليس بقطعي، لأنه عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد، وما كان كذلك ليس بقطعي الدلالة. وقد يقال إن القرآن قطعي الثبوت ولكنه ليس قطعي الدلالة، قطعي الدلالة هو الدليل العقلي. هكذا عزلوا الكتاب والسنة وأبعدوهما في هذا الباب الخطير، باب الأسماء والصفات. أما أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الكتاب والسنة، أما الكتاب فلا إشكال فيه، وأما السنة فيبحثون عن ثبوتها فقط، هل هي ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليحفظ الله على هذه الأمة دينها وعقيدتها، قيض لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام رجالا أمناء خدموها وغربلوها وصنفوها وبينوا الصحيح من الضعيف إلى آخر أقسام الحديث كما تعلمون، وهذا من باب الحفظ، من باب حفظ الذكر، لأن السنة داخلة في الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليس الذكر هنا القرآن فقط، القرآن يدخل دخولا أوليا والسنة تدخل دخولا ثانويا. لماذا؟ لأن السنة تفسير، حفظ المفسر يلزم منه حفظ التفسير، وكون السنة تفسيرا وبيانا للقرآن لا إشكال فيه لدى طلاب العلم. إذن السنة محفوظة وحفظها واضح، وخصوصا في وقتنا هذا ما أكثر من قيدهم الله لخدمة السنة دراسة وحفظا وتأليفا وتحقيقا، كل ذلك من حفظ السنة، السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ. لذلك أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين كتاب الله وبين ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يثبتون دون أن يحرفوا النصوص، نصوص الكتاب والسنة لا يحرفوها، تبقى على ظاهرها ولا يعطلون صفات الباري سبحانه وتعالى بدعوى التأويل، ولا يكيفون، لا يسألون عن صفات الرب سبحانه وتعالى بكيف. إذا سمعوا السمع والبصر والوجه واليدين والعلو والاستواء والنزول، لا يسألون عن هذه الصفات بكيف، كيف وجهه سبحانه، كيف سمعه، كيف بصره، كيف نزوله، كيف استواؤه، لا يرد هذا السؤال، لأنهم يقدرون الله حق قدره. لا يسأل هذا السؤال إلا الجاهل الذي لا يقدر الله حق قدره. إذا كان يؤمن بأن الله لا يعرف كنهه، كنه ذاته وكيفية ذاته، وإنما إيماننا بالله إيمان إثبات وتسليم له ولرسوله عليه الصلاة والسلام، كذلك الشأن في الصفات. وقد يكون معنى التكييف أن يقال على كيفية كذا وكذا، كل ذلك غير وارد. ولا تمثيل، التمثيل هو التشبيه. أهل السنة والجماعة لا يبالغون في التنزيه حتى يصل هذا التنزيه إلى التعطيل، ولا يبالغون في الإثبات حتى يصل هذا الإثبات إلى التشبيه، بل هم وسط بين ذلك، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. الأمة المحمدية وسط بين اليهودية والنصرانية. النصارى غلوا في الأنبياء فعبدوهم، وأما اليهود فجفوا الأنبياء، قتلوا من قتلوا وآذوا من آذوا وحاولوا من حاولوا قتله. وهذه الأمة المحمدية تؤمن بجميع الرسل، لا يفرقون بين أحد منهم، ويؤمنون بجميع الكتب، ويعلمون مكانة الأنبياء عند الله دون تفريق. وكون الله يفضل بعضهم على بعض هذا شأن آخر، لكن من حيث الإيمان بالجملة لا بد من الإيمان بهم جميعا، بهذا امتازت هذه الأمة. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة نحن كنا في شرح المتن، قوله إلى أمثال هذه الأحاديث. قال الشارح: لما كان ما ذكره مؤلف المتن شيخ الإسلام ابن تيمية من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، لأن بعض الصفات لم يذكرها هنا، وإن ذكرها في موضع آخر مثل أحاديث الأصابع والكف. نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك، وهو وجوب الإيمان بما تتضمنه من أسماء الله تعالى وصفاته دون تفريق بين حديث وحديث كما أشرنا. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تقدم تفسير ذلك. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، هذه الأمة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستتفرق وتفرقت، وهذه الأمة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق في كل باب كما سيأتي التفصيل، في باب الأسماء والصفات، في باب الوعد والوعيد، في باب أسماء الدين، وفي موقفهم من الصحابة، في كل باب هم وسط، سيأتي تفصيل ذلك. كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا عليه الصلاة والسلام. ومعنى وسطا عدولا وخيارا كما ورد الحديث بذلك، فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى غلو النصارى أو إلى الغلو الضار، والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل كالنصارى. إن وقع في هذه الأمة من فعل فعل النصارى لا يخرج الأمة من الوسطية، لأن هؤلاء أفراد، يوجد في المسلمين بعض الطوائف وخصوصا الذين تربوا في أحضان المتصوفة من يفعلون فعل النصارى بالغلو في الصالحين ودعوتهم والنذر لهم والطواف بأضرحتهم وتشبيههم بالخالق بأن يثبتوا لهم سمعا كسمع الله، يناديه وهو بعيد، ينادي شيخه وهو بعيد، يناديه وهو ميت واقف عند قبره كأنه يسمع، معناه يثبت له سمعا كسمع الله وعلما كعلم الله. هذا من باب تشبيه المخلوق بالخالق. التشبيه الموجود اليوم هو هذا التشبيه، أما التشبيه المعروف سابقا عند أهل الكلام، تشبيه الخالق بالمخلوق قد انقرضت هذه الطائفة، وإن كانت عقيدتها قد توجد في بطون الكتب لكنها غير موجودة الآن، ولكن للأسف التشبيه المنتشر الذي لا يبطن له كثير من الناس ما يفعله الغلاة في الصالحين الذين أصيبوا بالغلو في الأنبياء والصالحين، يعتقدون أنهم يسمعونهم وهم في قبورهم ويقضون لهم حاجاتهم، كما ترون يقدمون رسائل للقبور والأضرحة يشكون إليهم الحال، وللأسف يشكون إليهم الاستعمار ليرفع الموتى عنهم الاستعمار. انظروا إلى هذه الحالة المعكوسة. فهذا الغلو إن حصل في هذه الأمة نعتبر هؤلاء شرذمة قليلة بين المسلمين، ليسوا كل المسلمين، فنحن لا ننظر إلى المسلمين في وقت واحد. إذا نظرنا إلى المسلمين في ماضيهم قبل أن يحصل فيهم هذا الذي حصل، لأن هذا التخبط في باب العقيدة والتصوف إنما بدأ من عصر العباسيين إلى وقتنا هذا، وقبل ذلك كانت الأمة بسلامة في عقيدتها في عبادتها. لذلك لا يرتبك أحد كيف نقول إن هذه الأمة وسط بين اليهود والنصارى، فهم يقعون الآن في كثير من الأقطار بما تقع فيه النصارى من الغلو في الصالحين وعبادة الصالحين. الجواب، هؤلاء لا يؤثرون في الأمة بصفة عامة، يعتبرون بالنسبة للسواد الأعظم من المسلمين شرذمة قليلة لا تؤثر في كثرة المسلمين الذين هم وسط بين اليهود والنصارى، ولكن هذا واقع بالفعل إلى وقتنا هذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان. هنا الغلو نوعان، بالنسبة للمسيح غلوا فيه فعبدوه وألهوه جعلوه إلها وقدموا له شعائر العبادة، وأما الرهبان والأحبار غلوا فيهم في باب التشريع، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بمعنى إن الأحبار والرهبان حرموا لهم ما أحل الله وحللوا لهم ما حرم الله فأطاعوهم واتبعوهم في ذلك، هذا من باب العبادة. فليفطن طلاب العلم إن الشرك في الطاعة والمتابعة كالشرك في العبادة في شعائر العبادة، ويقدم له القربات، وبين من يتبع العلماء والأمراء والرهبان والأحبار في التحريم والتحليل. انطلاقا من هذا، الذين يدينون بالحياة البرلمانية ومجالس الشعب ومجالس الأمة من هذا القبيل، أعضاء مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو البرلمان أرباب من دون الله، لأنهم تركوا شرع الله فصاروا يشرعون تشريعا آخر. منهم من استخف بتشريع الله كالقصاص وقطع اليد، أن هذا غير مناسب وغير لائق في هذا الوقت، في تشويه للمجتمع وإهانة لحقوق الإنسان، وهل كفر بعد هذا الكفر؟ إن لم يكن هذا كفرا فأين الكفر؟ هذا ما يفعل به كثير من الذين يعيشون الحياة البرلمانية اليوم، وبعضهم لا يصل إلى هذه الدرجة، يقولون ما جاء من عند الله حق. لكن نرى إن الأنسب أن نستورد القوانين أو نضعها محليا بعقولنا فنتبعها تخفيفا على الناس. استباحة حكم غير حكم الله كاستحلال المحرم كفر. لذلك الحياة البرلمانية كلها كفر وعبادة للأحبار والرهبان تماما. قد لا تفطنون لهذا وأنتم تدرسون في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء إلى آخره، ماذا يعني هذا الباب؟ يعني هذا التحليل والتحريم. في كتاب التوحيد أبواب تدل على أن الشرك في الطاعة والمتابعة كالشرك في سائر العبادات تماما. لذلك أشار الشيخ هنا: الذين غلوا في المسيح والرهبان، ونوع الغلو مختلف كما تعلمون، ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، وقتلهم ورد دعوتهم كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى إلى آخره. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها، سبقا أشرنا إلى أن الإيمان بالأنبياء والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي التفريق بينهما. بالنسبة للأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام يكفي الإيمان التصديق برسالتهم وأنهم رسل الله المعصومون موصوفون بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة من صفات الرسل. زد على ذلك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تعبد الله إلا بما جاء به، هذه من خاصية النبي عليه الصلاة والسلام. أما من قبل النبي عليه الصلاة والسلام لسنا مكلفين بأن نتبع شريعتهم إلا ما وافق شرعنا، ذاك من باب الموافقة، وإلا الشريعة المتبعة هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل لا يسوء أحدا اتباع أحد بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقال بالنسبة للإيمان بالقرآن والإيمان بالكتب السماوية، يكفي بالنسبة للكتب السماوية أن تؤمن بأنها من كلام الله ومن عند الله ولها مكانة، وبالنسبة للقرآن لا يكفي هذا، لا بد من اتباعه في كل مجال بدءا من العقيدة، تعتبره كتاب عقيدة وكتاب عبادة وكتاب أحكام وكتاب معاملة، كتاب كل شيء. هذا هو الإيمان بالقرآن. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليهم الخبائث، خص الله هذه الأمة بخصائص كثيرة وهذه منها، حتى بعض الخصائص التي ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام يرى كثير من المحققين إنها عامة حتى للأمة، مثل نصرت بالرعب مسيرة شهر. يختلف أهل العلم في مثل هذه الخصوصية، هل هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أو عامة حتى لأمته. وإذا تتبعنا تاريخ جهاد المسلمين نرى إن هذا الرعب والانتصار وحصل حتى للمجاهدين حتى في هذا الوقت. قوله فهم وسط في باب صفات الله. نعم رأت. قال المصنف رحمه الله تعالى فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. قال الشارح قوله فهم وسط في باب صفات الله إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقد هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم رحمة الله إرادة الإحسان ويده قدرته وعينه حفظه ورعايته واستواؤه على العرش استيلاؤه إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو المجرد في قيامها بالمخلوق. ولقد أحسن القائل حيث يقول وقصارى أمر من أولى أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن بما لا يعلمون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده، وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء فهذا يرد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهوه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. فجمعوا ما عند الفريقين أعني التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، بين طائفتين: المعطلة الجهمية، وهذا يحتاج إلى تفصيل، لأن المعطلة الجهمية ليسوا بدرجة واحدة. إذا أطلقت الجهمية ينصرف هذا الإطلاق إلى أتباع جهم بن صفوان الذين نفوا الأسماء والصفات معا، لم يثبتوا لله شيئا إلا الوجود المطلق الذهني، فوجود الله عندهم ليس وجودا خارجيا ولكنه وجود ذهني. لذلك الجهمية الأولى هذه لا تعد من الفرق الثلاثة والسبعين، بل هي خارجة، لأنهم رفضوا الكتاب والسنة رفضا وأعرضوا عنهما ولم يلتفتوا إليهما، ونفوا كل ما أثبت الكتاب والسنة من الكمالات. ولكن توسع فيما بعد في إطلاق لفظ الجهمية على كل من نفى شيئا من صفات الله تعالى، حتى يشمل ذلك الأشعرية الكلابية والماتريدية الذين تصرفوا في صفات الرب سبحانه وتعالى بإثبات بعضها وتأويل البعض الآخر. يطلق عليهم أنهم معطلة ويطلق عليهم أنهم جهمية، لكن عند التفصيل قد يقال للأشاعرة إنهم مثبتة نسبيا، أي بالنسبة للمعتزلة والجهمية. أما المعتزلة، لنفهم المسألة بالترتيب، المعتزلة يثبتون لله سبحانه وتعالى في زعمهم أسماء، أسماء كالأعلام الجامدة، أسماء لا تدل على المعاني، كما أن الأعلام إنما تدل على المسمى دون ملاحظة المعاني. كذلك عندهم السميع والبصير والعليم لا يدل على السمع والبصر ولكن يدل على الذات فقط، هؤلاء المعتزلة. وهم داخلون عند التوسع في الجهمية، ودخولهم في المعطلة واضح. أما الفرقة الأخيرة والثالثة والقريبة إلى منهج أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة، أي الذين هم على منهج أبي الحسن الأشعري في الطور الثاني، لأن للإمام ثلاثة أطوار. في الطور الأول كان معتزليا، وفي الطور الثاني كان كلابيا. الأشعرية الموجودة الآن والكتب المؤلفة الموجودة في الأسواق باسم الأشعرية تعني عقيدة الإمام أبي الحسن في الطور الثاني، ولكنه كما أثبت المؤرخون الثقة كالحافظ ابن كثير وابن خلكان ومحب الدين الطبري وغيرهم ومحب الدين الخطيب عفوا وغيرهم، أثبتوا له طورا ثالثا، وهذا الطور أوضح من الطور الثاني بدليل وجود كتاب أثبت عقيدته الأخيرة الإبانة في أصول الديانة. والذين يعتقدون ما عليه أبو الحسن الأشعري في الطور الثالث هم من أهل السنة والجماعة، لأنهم معه لأنه لهك بأهل السنة والجماعة. هكذا قال المؤرخون أراد الله أن يختم له بهذه العقيدة، لأنه لم يعرف بعد ذلك أنه انحرف عنها إلى أن مات. والأشعرية التي نتحدث عنها غير مرة هي الأشعرية الكلابية في الطور الثاني من أطوار أبي الحسن الأشعري، وهؤلاء أكثرهم أكثر أهل الكلام اضطرابا على الرغم من قربهم. القرب يؤخذ من إثباتهم الصفات العقلية بعد أن صنفوا تصنيفا جديدا عندهم، الصفة النفسية وهي صفة الوجود، الصفات السلبية الخمس، وصفات المعاني السبع، والصفات المعنوية السبع بأضدادها. هذه عقيدة المسلمين عندهم. بإثباتهم هذه الصفات حكم لهم الإمام ابن تيمية أعرف الناس بهذه الطوائف، لأنه ظهر بعد أن اجتمعت هذه الفرق كلها في دمشق وناظرهم ونازلهم جميعا وألف فيهم في الجميع. لذلك يعتبر ابن تيمية من أعرف الناس بالفرق المنتسبة إلى الإسلام، وشهد غير مرة للأشاعر الكلابية أنهم أقرب إلى منهج السلف. هذا وجه القرب. أما وجه الاضطراب، ما سمعتم من كلامهم في صفة الاستواء والعلو وفي صفة الكلام اضطراب شديد، وفي باب الرؤيا كما تقدم، وفي الإرجاء هم مرجئة، وإن كانوا من مرجئة الفقهاء ليسوا من مرجئة أهل الكلام، وهم أيضا جبرية كما سيأتي، وإن تستروا بالكسب الأشعري، لذلك فيهم اضطراب كثير جدا وعدم الثبوت. المرء إذا أصيب في عقيدته بالاضطراب وليس على يقين فيما يعتقد نحو ربه، ليس هنا خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ يجب أن يكون المرء في عقيدته على يقين 100% فيما تعتقد، فيما تقول، فيما تعتقد نحو ربك ونبيك ودينك وفي شؤون المعاد. أما الاضطراب والتردد هذا أمر خطير جدا، والأشاعرة أكثر الناس اضطرابا وعدم الثبات. هؤلاء هم المعطلة وهم الجهمية. أما المشبهة وجدوا في التاريخ الإسلامي، وإن كانوا في الوقت الحاضر لا توجد طائفة قائمة بذاتها تشبه الخالق بالمخلوق، ولكن وجدت بأن زعموا بأنه على صورة